محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى السجود

بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحل بهذا البلد ووالد وما ولد بسم الله الرحمن الرحيم يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يحسب أن لم يره أحد يحسب أن لم يره أحد لم نجعل له عينين ولسانا فلقتحم العقبة فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا